الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، نواصل أيها الإخوة في هذا الكتاب العظيم مختصر شمائل النبي صلى الله عليه وسلم لإمام الترمذي. قال الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه، فقيل له: أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وقوله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هذا الخبر مأخوذ مما جاء في القرآن في سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ يجتهد في العبادة بعد أن من الله عليه بنعمة الفتح والنصر والتمكين وظهور دينه. ويستفاد منه أن الإنسان إذا أنعم الله عليه ينبغي له أن يشكر الله، وشكره إنما يكون بالتقرب إليه بالطاعة. كذلك في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتأول ذلك ويقول في ركوعه: سبحانك ربي العظيم، استغفرك وأتوب إليك. وفيه حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يكون عبدا شكورا، وكان هو يدعو صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث: ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي. واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رحابا، لك مطواعا، إليك مخبتا أواها منيبا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهدي قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم قدماه، وفي رواية: حتى تنتفخ قدماه. قال: فقيل له: أتفعل هذا وقد جاءك أن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ أي جاءك في سورة الفتح البشارة. قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني وإن كان قد أخبرني ربي وبشرني بمغفرة الذنوب ما تقدم وما تأخر، فأحب أن أكون عبدا شكورا. عن الأسود بن يزيد قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت كان ينام أول الليل ثم يقوم، فإذا كان من السحر أوتر، ثم أتى فراشه، فإذا كان له حاجة ألم بأهله، أي إذا كان له حاجة في الجماع، فإذا سمع الأذان وثب، فإن كان جنبا أفاض عليه الماء وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة. فهذا هديه صلى الله عليه وسلم في العبادة، في قيام الليل، توزيع الليل، كان ينام أول الليل. وليس كعادة الناس اليوم، ما يطيب اجتماعهم إلا في وقت متأخر، في الاستراحات والمخيمات. حتى بعض الصالحين والمتدينين شابه الناس العامة في هذا، قليل من الناس من يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فينام أول الليل، والمراد بأول الليل بعد صلاة العشاء. وهذا هو السنة، وهذا هو العافية والمفيد للجسم، فإن نوم أول الليل فيه عافية للجسم. ويشبع المرء من النوم ويستفيد من نومه إذا نام أول الليل، بعكس إذا كان نام متأخرا فإنه لا يستفيد الراحة في بدنه، ولا يستفيد في بدنه، ويفوت عليه قيام الليل، ويفوت عليه وقت السحر، وقت الاستغفار، بل ربما وغالبا أكيد تفوت عليه صلاة الفجر. وإن نام عن صلاة الفجر، وإن استيقظ لصلاة الفجر، فإن استيقاظه يكون فيه ثقل، ويصلي وهو ناعس، ويصلي وهو غير متدبر ما يقرأ في صلاته أو ما يسمع قراءة الإمام. فالنوم المتأخر يترتب عليه مخالفات كثيرة وآثار سلبية كثيرة. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قام من الليل يصلي فإنه يحرص على أن يجعل وتره في وقت السحر، وقت ثلث الليل، لأن ذلك مظنة استجابة الدعاء، وهو وقت استيقاظ المؤمنين الذين وصفهم الله بقوله وبالأسحار هم يستغفرون، وفي قوله والمستغفرين بالأسحار، نزول الله عز وجل في الثلث الآخر من الليل، يقول من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. ينزل كل ليلة ربنا فإذا سمع الأذان وثب، أي قام بنشاط وقوة، ليس كقيام المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. إذا رأيت من نفسك أنك إذا سمعت الأذان قمت بسرعة وثبت، والوث هو مثل القفز أو القيام بشدة وبقوة. وعن ابن عباس أنه بات عند ميمونة وهي خالته، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه، هذا من هديه صلى الله عليه وسلم لينشط. وقرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض إلى آخرها. هذا من السنة أن الإنسان إذا استيقظ يفعل هذا الفعل ويقرأ هذه الآيات حتى قبل أن يتوضأ. وهذا يستدل به على جواز قراءة من به حدث أصغر أن يقرأ القرآن مما في صدره، النوم من الحدث الأصغر. ثم قام إلى شن معلقة، والشن المعلقة، الشن هي قربة صغيرة، أو يقال قربة بالية معلقة لتبريد الماء، فتوضأ منها فأحسن الوضوء، أي كمل الوضوء بأعضائه كلها، ثم قام يصلي، فلم يتوضأ وضوءا خفيفا، وإنما أتم وضوءه تاما كاملا، ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس: فقمت إلى جنبه، أي على يساره كما جاء في روايات أخرى، فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، ثم أخذ بأذني اليمنى ففتلها، فصلى ركعتين. وإنما فعل ذلك ليأخذه ليجعله على يمينه، لأن المأموم يكون على يمين الإمام إن صليا لوحدهما. قال: فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، أي 12 ركعة. قال: معن 6 مرات، ثم أوتر، ثم اضطجع، وفي رواية: نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين، أي ركعتي سنة الفجر، ثم خرج فصلى الصبح. ولم يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم بعد نومه الذي نفخ فيه، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم، لأنه ينام جسده ولا ينام قلبه، نعم، تنام عينه ولا ينام قلبه، نعم سنت. وفي الرواية الأخرى فأتاه بلال فآذنه بالصلاة، أي أعلمه، فقام وصلى ولم يتوضأ. وعن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، قال الألباني معلقا أي بالركعتين الخفيفتين في أولها، كما في حديث زيد بن خالد الآتي بعد حديثين، ونحوه حديث ابن عباس نفسه المتقدم قبله. ركعتا سنة الفجر، قال فلا منافاة، عفوا، فلا منافاة بين هذه الأحاديث وحديث عائشة، وحديث عائشة الآتي بعد 3 أحاديث المصرح بأنه صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في صلاة الليل على 11 ركعة، كما لا منافاة بين حديثها هذا وحديث آخر لها بلفظ حديث ابن عباس هنا، فإن المراد الركعتين الزائدتين على 11 ركعة، ركعتا سنة الفجر، أي يحمل 13 إما على الركعتين الخفيفتين في أول عند قيام الليل، أنه كان يصلي ركعتين خفيفتين يستفتح بهما قيام الليل ثم يصلي بعدها 11 ركعة، أو يحمل على 13 على جمع ركعتين الفجر سنة الفجر معهما مع 11، لأن غالب صلاته كما في حديث عائشة 11 ركعة قيام الليل. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي بالليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه، صلى من النهار 12 ركعة، والمراد بالنهار الضحى. وعن زيد بن خالد الجهني أنه قال لأرمقن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فتوسدت عتبته أو فسطاطه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم أوتر، فذلك 13 ركعة، أي مع الركعتين الخفيفتين. وفيه أنه يبدأ بالركعتين الأوليتين بقراءة طويلة ثم يتدرج في التخفيف، كل ركعتين أقل من مما سبقه، هذا هديه صلى الله عليه وسلم. من يقطر على هذا ومن يستطيع؟ والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وهذا يفيد أنه يؤخر الوتر إلى وقت السحر كما يفيد الحديث الأول. حديث الأسود بن يزيد عندما سأل عائشة كان ينام أول الليل ثم يقوم، فإذا كان من السحر أوتر، أي يؤخر وتره إلى السحر أي ينام. وهذا يفيد أنه ينام ثم يوتر. أي يا عائشة عندما قالت له أتنام قبل أن توتر، فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، أي أني أقوم من غير أن ينبهني أحد إلى وقت السحر. وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن، ونومه على شقه الأيمن فيه فائدة أنه يكون أسرع انتباها واستيقاظا. ولهذا مر معنا أنه كان إذا عرس وبقى في أول الليل نام على شقه الأيمن، وإذا عرس آخر الليل أي قبل الفجر أسند وجهه على يديه، نصب يده اليمنى ونام عليها كالمنتظر لشيء، الذي يكون نومه نوما خفيفا. وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات، وهذا يفيد أنه كان أحيانا يصلي 9 وأحيانا 11 ركعة، وكان غالب صلاته 11 ركعة كما قالت عائشة. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، قال فلما دخل في الصلاة قال الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، أي مستفتح لصلاة الليل، الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. قال ثم قرأ البقرة ثم ركع، فكان ركوعه نحوا من قيامه أي قريبا، ما هو مماثل لنفس الزمن إنما قريبا كما ذكر ابن القيم. وكان يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، أن يكرر هذه الجملة. ثم رفع رأسه فهذا يدل على طول هذا الركوع، يدل على أنه يكرر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ولا يكتفي بثلاث، إنما طول ما هو واقف في ركوعه يكرر هذه الجملة. القيام الذي هو قريب من وقوفه، وقوفه كان سورة البقرة كاملة، لكن هو تقول نحوا أي قريبا من قيامه. ثم رفع رأسه فكان قيامه نحوا من ركوعه أي قريبا من ركوعه. وكان يقول لربي الحمد، ويكرر هذه العبارة لربي الحمد. ثم سجد، فكان سجوده نحوا من قيامه، وكان يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ويكرر هذه الجملة بالسجود الطويل. ثم رفع رأسه فكان بين السجدتين نحوا من السجود أي الجلسة بين السجدتين، وكان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي رب، يكرر لأن المدة طويلة ولا يجلس ساكت، إنما يقول رب اغفر لي. فهذا يدل على أن رب اغفر لي يكررها ما دام أنه كان جالسا، ليس المقصود به يقولها مرتين فقط، إنما إشارة إلى التكرار رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. وهذا هو الإلحاح في الدعاء، هذا من الإلحاح في الدعاء، والله يحب من عباده الملحين في الطلب والدعاء. حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام، قال شعبة الذي شك في المائدة أو الأنعام الراوي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة، أي يكررها آية واحدة. وعن عبد الله قال صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء، يعني أنفصل، أنفصل عنه في صلاته. قيل له وما هممت به؟ قال هممت أن أقعد وأدع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يصلي صلاة ما يستطيع لها الصحابة، بعض الصحابة تثقل عليه طول وقوفه صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، أي من غير عذر مرض، فإذا بقي من قراءته

فقال كان إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين، وإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى أربعا، ويصلي قبل الظهر أربعا. وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليها عند الزوال ويمد فيها وبعدها ركعتين، وقبل العصر أربعة، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين، أي التشهد. انتهى الباب، وفيه دلالة على شدة عبادته صلى الله عليه وسلم وتقربه إلى الله ومداومته على قيام الليل وعلى السنن المؤكدة المتصلة بالفرائض. ونقف ونواصل غدا إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.